بتشير الأرقام إنه المرأة العربية بتتعلم أكثر مما تعمل، وهذا الموضوع ناتج عن النمو الكبير اللي تحقق في التعليم ومحو الأمية والتحاقها في التعليم الثانوي اللي ما رافق نمو في مشاركتها بسوق العمل. كمان الأرقام بتشير إنه النسبة الأكبر للنساء المتعلمات هي في مجال التعليم، وهاي القصة قصة كتير من السيدات، لأنه المجتمع عادة ما بينصح الإناث للاتجاه للتخصصات اللي بتخليها تصير معلمة، مش من منطلق أهمية هاي المهنة، ولكن لأسباب تانية مثل إنه دوامها قصير في عطلة سنوية وبتقدر تخلي ولادها معها، وكتير من الأسباب اللي ما إلها علاقة بقيمة العمل. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة، تقارير ومؤشرات بتتحدث عن نسب قليلة لمشاركة المرأة في سوق العمل بكل دول العالم، وأكثر انخفاضاً في الدول العربية. وعادة ما بنسمع الأسباب بالتقارير والمؤشرات بدون ما نسمع من السيدات العاملات عن القصص والتفاصيل اللي بتخليهم يتركوا الشغل بعد ما تعبوا ليوصلوا لهون. من التحديات اللي بتواجهني أنا في العمل، أول شيء طبيعة عملي بين ميداني ومكتبي، سواء ميداني بالميدان أو اجتماعات خارجية. هذا الإشي بخلي عندك شوي إرباك، أنتي بتطلعي من البيت على أساس أنه أنتي رايحة على عملك المكتبي، فجأة بيطلع لك اجتماع مكان معين بصير لازم تروحي عليه. بهاي اللحظة هل أنتي بدك تخبري حدا أنه أنتي طالعة عليه من أهلك؟ بلكي صار معك إشي إذا طلعتي وما خبرتيهم. شوي هذا الموضوع يعني بيعمل قلق، مش شوي حتى بيعمل قلق كبير. هاي واحدة من التفاصيل اللي بتمر مع سجود، عادي قدام كل اللي بيشتغلوا معها، وغالباً ما بيحسوا إنه هالاجتماع أو الزيارة العملية ممكن تشكل تحدي لزميلتهم، بس هي هيك فعلياً لكتير من الناس اللي ما بتحب تشوف الأنثى بمكان واحد وطريقة واحدة، وما بتفضل تشوفها شخص كله طاقة وقادر إنه ينجز مهام ميدانية مش بس مكتبية، شخص قادر يشتغل حتى بس يخلص الدوام. كمان التأخير بالشغل، لأنه البنت معروف مثلا بتروح على 5 على 4 هذا موعدها، وفي موعد للطريق، في شغل بتستلميه قبل الترويحة بنص ساعة وبكون ديدلاين تبعه هلأ واليوم لازم يتسلم، تضطري عشان إنه أنت تمشي الشغل وتحافظي على شغلك وما تطلعي أنت الموظفة المهملة إنك تتأخري. هذا الإشي كمان اللي أنت بتعلقي بالأزمة، بتتأخري على البيت، بتتأخري على الالتزامات إذا عندك. وهذا اللي أكدته زينة اللي واجهت تحدي حقيقي بعد ما تزوجت وأنجبت. أسباب إلها علاقة بالتفاصيل الصغيرة زي وقت الدوام، عدم التمكن إنك تاخد شغل إضافي لتراكم المسؤوليات اللي عليك أصلاً، كلها تفاصيل بتخلي السيدات أقل مشاركة من الرجال ودون ما حدا يشعر بذلك أو بدون ما تكون ممنوعة من العمل. أنا تزوجت من 2 بالأول ما كان عندي مشاكل بموضوع متى بروح، بموضوع عدم انتظام العمل ببعض الأحيان، بس هاي المشكلة صارت أكبر لأنه في عندي بعض الالتزامات والواجبات اللي لازم أعملها في البيت، من العناية بالمنزل، من العناية بالبيبي اللي عندي، من مسؤوليات البيت، وهذا الإشي سبب لي مشاكل على الصعيد الشخصي وعلى صعيد العمل كمان. بطلت قادرة أطور من نفسي في مجال العمل بسبب المسؤوليات الكبيرة علي، فصارت عندي تحديات كتيرة، بالآخر تركت الشغل. رغم أنه المؤشرات بتشير إلى أنه تولي المرأة للمراكز القيادية بازدياد، إلا أنه لسه الأرقام عم بتكون متواضعة وفي فارق كبير بينها وبين تمثيل الرجل. الأمر اللي بيخلينا نتساءل وين بيروحوا النساء، سواء اللي حصلوا على تعليم جيد أو فعلاً انخرطوا في العمل بس ما قدروا يتطوروا في السلم الوظيفي. وفعلياً لهاي المؤشرات تحديات وقصص بتعيشها السيدات، عبرت عنها ربا اللي مختصة في ريادة الأعمال. هلأ تحدي بيواجهني أو كان يواجهني في العمل هو تقبل الأهل للعمل أو للتحديات وبعض متطلبات العمل، مثل السفر أو تنقل بين محافظات بعيدة خصوصا بالبداية. هلأ شوي شوي بعدين بيصير الموضوع أسهل، لكن بالبداية بيكون التقبل شوي صعب. في فكرة السفر والتأخير في الدوام أو الانتقال من مدينة للتانية كلها أمور بتحد من حرية السيدات في العمل وبتخليها تعتذر عن مهام كتيرة، الأمر اللي بوقف أمام تطورها المهني وبالتالي عدم وجودها في مناصب عليا. هاي التفاصيل الصغيرة اللي بتمر فيها السيدات العاملات أو اللي بيطمحوا إنهم يشاركوا في سوق العمل هي اللي بتوصلنا لهاي الأرقام والدراسات. تحدي آخر وأنا بشوف أنه هذا تحدي يعني أعتقد بتواجهه النساء اليوم، فكرة عمل المرأة خرجت من كونها خيار متاح لها، صارت واجب يضاف لكل واجباتها التقليدية، والحقيقة حتى لو كانت بعائلة فتحت لها مجال الاختيار، إلا أنه بعد سنوات من العمل والتورط بالقروض وأحياناً لكسب صورة مجتمعية معينة تجد المرأة نفسها مجبورة تشتغل مش مختارة هالشي بكامل إرادتها. بس التحديات اللي بتمر فيها السيدات ما بتوقف قدام الظروف اللي بتجبرها تترك سوق العمل أو توقف لحد معين في التطور، هي بتخلي التزاماتها أكتر وفكرة عملها أساسية مش اختيارية وتضاف لباقي الأعمال الموكولة إليها بطبيعة الحال. هذا الموضوع آخذ بالإزدياد، فنسب النساء المقترضات بيصير مع الوقت أكتر وأكتر وبيخلي مسؤولياتها تزيد وبيصير وجودها في سوق العمل ضرورة رغم التحديات والفجوة في الأجور بينها وبين الرجال، مع أنه الالتزامات المالية عليهم هم التنين وحدة، وهذا التحدي لمسة ربا بشكل مباشر. والتحديات بتزيد إذا كان شغلها في مدينة ومكان سكنها في مدينة تانية مثل ما بصير مع سوار. واحد من أهم التحديات الواحد بعيشها لما يكون بيشتغل بمكان وساكن بمكان تاني، يعني بيشتغل بمحافظة وساكن بمحافظة تانية وما معك سيارة، تحدي كل يوم الصبح تصحى بكير أبكر من العادة عشان تلحق تطلع تدور وتستنى على مواصلات، بما أنه بالأردن إحنا ما عنا أوقات محددة للباصات ولا للسيارات وما بتعرف إمتى بيجوا، ما بتعرف إمتى بوصل الباص وكيف بفلل وكيف بيطلع، أنت وحظك. ممكن أحياناً تضطر إنك تركب بتاكسي من شركة مع مجموعة شباب عشان ما في أي نوع من مواصلة تانية يعني بهاي اللحظة. كل هالقصص بتعيشها السيدات ورا المكاتب ورا البواب المغلقة وبينها وبين حالها لا تقدر تحقق ذاتها أو تحسن دخلها ودخل أسرتها. هاي التفاصيل موجودة بالقصص، هي الأسباب الحقيقية وبدون تجميل للمؤشرات اللي منشوفها بالدراسات.